رسم لون المحاضرة دي بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا واصلح لنا بابك وانصر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا الى الجلال والاكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني، أزلنا في سورة الطور، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى ثم قال سبحانه: فويل يومئذ للمكذبين، أي بالبعث والجزاء، ومعنى الويل فهو الهلاك لهم. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال، أي إذا علم أن عذاب الله واقع وأنه ليس له دافع، فويل يومئذ للمكذبين. فالفاء لاتصال المعنى. قال الهادي عليه السلام: هذا إخبار من الله بأن الويل ينزل بالمكذبين في يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. والويل فهو العذاب، والمكذبين هم الذين كذبوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الذين هم في خوض يلعبون. البعض قالوا أن ويل واجن في جهنم، تعوذ منها جهنم، جهنم تتعوذ منه. الذين هم في خوض يلعبون، فالخوض هو التكذيب والخروج والشك والمرج، ويلعبون فهم يعبثون ويهزؤون. الذين هم في خوض يلعبون، أي يخوضون في أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالتكذيب. وأصل الخوض الدخول في الكلام، وغلب الخوض في الأخذ بالباطل والكذب واللعب وما لا يفيد، أو أغلب الخوض في الأخذ بالباطل والكذب واللعب وما لا يفيد. قوله سبحانه: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، بدل من يوم تمور، والدع الدفع العنيف، لأن خزنة النار يغلون أيديهم إلى أعناقهم، ويجمعون نواصيهم إلى أقدامهم، ويدفعونهم إلى النار على وجوههم، يثنوا الواحد ثني يرمون. قال عليه السلام: معناه يدفعون ويدقون ويجرون ويضربون. تقول العرب: دعه، أي ادفع بيدك، ادفعه بيدك والكزه بجمعك، انتهى. ثم أخبر سبحانه أنه يقال لهم توبيخا: هذه النار التي كنتم بها تكذبون. يعني عندما يأتي الإنسان ويقول شيء ما صدق، كان هذا اللي قلنا لك إنك باتك فيه، أنا قلت لك لا ترتكب كذا، لا تسوي كذا، لا تسوي كذا، ها أنت وقعت الآن في اللي قلنا لك. فكذلك الله سبحانه وتعالى أنا يقول: هذه النار التي كنتم بها تكذبون، وعدناكم وقلنا لكم وحذرناكم وخوفناكم وأبيتم، فأنتم وصلتم إليها النار الآن. هذه النار، ثم أخبر سبحانه أنه يقال لهم توبيخا: هذه النار التي كنتم بها تكذبون في الدنيا وتجحدون، ومواقعتها في هذا اليوم تنكرون. أفسحر هذا الذي ترون من العذاب، هذا الذي ترونه الآن من العذاب سحر؟ أنه قد وضح الله سبحانه وتعالى لكم. أفسحر هذا الذي ترون من العذاب؟ قال عليه السلام يقول: هذا العذاب سحر، كما كنتم تفعلون في الدنيا إذا أنذرتم بذلك. أم أنتم لا تبصرون بأعينكم ما قد وقعتم فيه من العذاب، كما كنتم عميا عن الخبر عن الخير أو عن الخبر عنه في الدنيا؟ يريد بلى إنكم لتبصرونه وترونه عيانا بعد أن كنتم تكذبونه وتنكرونه إنكارا. الآن وصلتم إلى النتيجة، وصلتم إلى النهاية، فأنتم الآن تنظرون إليه نظر العين، يعني ما هذه المسألة سحر ولا شيء، هذا واقع. وإنما هذا تقريع وتهكم بهم، وذلك أنهم كانوا يقولون القرآن سحر وأخباره كاذبة ومحمد ساحر يغطي على الأبصار بالسحر، فوبخوا عند رؤية العذاب. ثم أخبر عز وجل أنه يقال لهم اصلوها، أي ادخلوا بين طبقاتها، كما تصلى الشاة، أي تغمروا بالجمر، فاصبروا أو لا تصبروا، أي اجزعوا. والمعنى: إذا لم يمكنكم إنكارها ويتحقق أنه ليس بسحر ولا خلل في أبصاركم فاصلوها. وقوله فاصبروا أو لا تصبروا، فائدة بيان عدم الخلاص وانتفاء المناص، ما به مجال، إن صبرتم فأنتم في النار، وإن ما صبرتم فأنتم في النار، ما في مخرج منها. وقوله فاصبروا أو لا تصبروا فائدته بيان عدم الخلاص وانتفاء المناص. وقوله تعالى سواء عليكم، سواء خبر ومبتداه مدلول عليه بقوله فاصبروا أو لا تصبروا، كأنه يقول الصبر وعدم السواء. ثم علل استواءهما بقوله إنما تجدون ما كنتم تعملون. فإن قلت لما علل استواء الصبر وعدمه بقوله إنما تجدون ما كنتم تعملون، قلت لأن الصبر إنما يكون له مزية على الجزع لنفعه في العاقبة، لأن يجازى عليه الصابر جزاء الخير. فأما الصبر على العذاب الذي هو الجزاء ولا عاقبة له ولا منفعة، فلا مزية له على الجزاء، ذكره في الكشاف. فعلا إنما يعني الصبر عاقبته طيبة، ما يصبر الإنسان فالصبر هو من الأشياء المحمودة، لكن هذا الصبر إذا كانك تصبر في شيء له نتيجة طيبة، هذا لا شك، يعني إن الصبر يختلف عن غيره. لكن إذا كان نتيجة واحدة صبرت أو لم تصبر يعني فهو سواء، ما في ميزة، النتيجة واحدة، اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. ولما بين حال الكافرين عقبه بذكر حال المتقين فقال تعالى إن المتقين في جنات ونعيم، على ما هو عادة القرآن بيان حال المؤمن بعد بيان حال الكافر، وذكر الثواب عقب ذكر العقاب ليتم أمر الترهيب والترغيب والتنكير للتفخيم، إن المتقين في جنات ونعيم للتفخيم والتعظيم، أي في أكمل جنات وأكمل نعيم، فاكهين في ذلك متلذذين بما آتاهم ربهم، وفي البرهان يعني فرحين معجبين. ووقاهم ربهم عطف على آتاهم، وما مصدرية أي فاكهين بإتيانهم ربهم ووقايته إياهم عذاب الجحيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، نعم عذاب الجحيم. ويحتمل أن يكون ذلك جملة أخرى مسوقة على الجملة الأولى، كأنه بين أنه أدخلهم جنات ونعيما ووقاهم عذاب الجحيم، ثم أخبر سبحانه أنه قال لهم كلوا واشربوا هنيئا، أي أكلا هنيئا وشرابا هنيئا. وهنيئا صفة للطعام والشراب، وهو الذي لا تنغيص فيه مأمون عاقبته من التخم والسقم. ثم أعلمهم بما نالوا ذلك فقال بما كنتم تعملون من الصالحات. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، كلوا واشربوا مقابل إيش؟ لولا قالوا ادخلوا النار مقابل الكفر والعصيان، وهؤلاء يقول دخلوا الجنة وكذا، وكلوا واشربوا بما كنتم تعملون، هذا النتيجة، هذه نتيجة ما كنتم تعملون في الحياة الدنيا من أعمال صالحة. ثم أخبر عن حالهم فقال متكئين على سرر، أي مستندين فوقها، والسرر جمع سرير، مصفوفة أي التي صفت والوسائد والفرش، وقيل متواصلة متقابلين، لا ينظر بعضهم إلى بعض، بل لا ينظر الواحد إلى وجه أخوه، إلى وجه أخيه. نعم. وزوجناهم أي قرناهم بحور عين، جمع عيناء جمع عيناء واسعة العين، والحور شديدة البياض. وفي البرهان والعين الواسعات الأعين في صفاء في بحور عين، والواسعة نعم والعين الواسعات الأعين في صفاء ونقاء. ولذلك قيل لبقر الوحش عين، قال زهير بها العين والأرام يمشين خلفه وأطلاؤها ينهضن من كل مجتمع. وإنما سميت حوراء لنقائهن وإنما سميت حوراء لنقائهن وبياضهن، سمينا كما يقال دقيق حواري إذا كان نقيا. ففي هذا بيان أسباب النعيم على الترتيب، أول ما يكون المسكن وهي الجنان، ثم الأكل والشرب، ثم الفرش والبسط، ثم الأزواج. فهذه أمور أربعة ذكرها الله على الترتيب، وذكر في كل واحد منها ما يدل على كمال. من لازم الواحد يستأجر شقة، ثم بعد الشقة وش يسوي؟ يفرشها، ثم بعد ما يفرشها يستعد يأكل ويشرب ينعم، ثم بعدين يتزوج. قال هو رتبها، قال أول المسكن وهي الجنات، ثم الأكل والشرب يوجد هو مستعد، ثم الفرش، ثم الأزواج، فلقيته جاهز. وقوله هنيئا إشارة إلى قلوبهما عما يكون فيهما من المفاسد في الدنيا. ثم قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، أي بسبب إيمان عظيم رفيع المحل وهو إيمان الآباء، ألحقنا بدرجاتهم ذرياتهم وإن كانوا لا يستاهلونها تفضلا على الآباء وعليهم، ليكمل سرورهم وسرور الآباء. وتنكير الإيمان للدلالة على أنه إيمان خاص عظيم المنزلة، ويجوز أن يراد إيمان الذرية الدانية المحل، كأنه قيل بشيء من الإيمان لا يؤهلهم لدرجة الآباء ألحقناهم بهم. قال الهادي عليه السلام: يريد سبحانه أن كل مؤمن اتبعته ذريته بإيمان مثل إيمانه، ولقيت الله بذلك فإنهم يلحقون به في دار الثواب، يعني إن الله سبحانه وتعالى يتكرم عليهم ويجمعهم في الدار الآخرة، ويكون فيه تغاضي في قلة العمل ولا إذا يعني مع وجود الآباء، لأنه باب الشفاعة، الأب يشفع لابنه والأم تشفع لابنها. قلت: ويؤيده ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ترفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه لتقر بهم عينه. ثم تلا الآية: قلت: لأن شفقة الأبوة كما هي في الدنيا متوفرة كذلك في الآخرة، ولهذا طيب الله تعالى قلوب عباده أو بهذا، لأنه لا يولههم بأولادهم، بل يجمع بينهم كما قال سبحانه: وما ألتناهم. قال عليه السلام: يريد ومن تقفناهم مما وعدناهم على إيمانهم شيئا. فأما قوله من عملهم فإنما يقول من جزاء عملهم من شيء، ومثل هذا في البرهان والبلغة، والمعنى ما نقصناهم من ثوابهم شيئا نعطيه الأبناء حتى يلحقوا بهم، أي ما نقصنا الآباء من ثواب عملهم بعد أن جرنا بهم ذرياتهم، إنما ألحقناهم بهم على سبيل التفضل على الآباء وعلى الأبناء. قال: ما يعني وصول الأبناء إلى ذا المكانة مقابل أن الآباء خسروا شيء من حسناتهم، ما أن احنا نزلناهم وأن احنا أخذنا من حسناتهم، حتى لا، تفضلا منا ألحقنا للذرية بالآباء. ثم قال سبحانه وتعالى: كل امرئ بما كسب رهين. قال عليه السلام: فهو يخبر أن كل امرئ بعمله مرتهن وبكسبه مجازى، خيرا فخيرا وشرا فشرا. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وأمن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اكفنا ما أهمنا في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله يجزاك خير. هذا الحاج حابب أركع بعدين.